ومضى أبرهة بدلالة هؤلاء الذين عادوا الدين. كأن أقدار الله جل جلاله قبلت هذا التحدي. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طلقات قرآنية تصرع أعداء الله وحرماته. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا، نرحب بقرارك الإنساني العظيم. وإن خذلك كل الناس أنت منصور، حتى لو كان الجنود أنت منصور في حجم العصفور الصغير. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وإن خذلك كل الناس أنت منصور، أنت منصور، أنت منصور.